النهاردة يا حبيبي سيب لي نفسك، ده انت عمري إلا عمري ما عشت قبلك. انت مني مش بإيدي، ده غصب عني. انت كلمة أحلى من كلمة بحبك، وأنا معاك بعيش وأقدر أكون، ولا بخاف لو إيه فواك يكون، لو ده جنان أحلى من الجنون، نتجنن أكتر وأكتر. أنا بجيب الجرأة دي منين؟ غيرت فيا كتير عن انت حالة من حالات العشق نجرة، انت ماضي وانت برضو حلم بكرة. كنت بحسب لما احب هحب عادي، لما شوفتك مين انا ما بقتش فرقه. وانا معاك بعيش واقدر واكون، ولا بخاف لو ايه فواك يكون، لو ده جنان ايه احلى من جنون، نتجنن اكتر واكتر كمان. وانا معاك ما بخافش من السنين، انا لو رحت فين أنا بجيب الجرأة دي منين؟ غيرت فيا كتير عن زمان. اشتركوا.